الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قررنا مرارا وقلنا إن أساطين البلاغة واللغة من جهابذة العرب والبلغاء وقفوا على ساحل ألفاظ القرآن حيارى، ووقفنا نحن أميين لا نستبين كثيرا من أسرار هذا القرآن العظيم ولا من لغته الراقية العالية التي لا تصلح كلمة مكان كلمة، حتى وإن تشابهت الألفاظ أو تشابهت الحروف، فكل كلمة في القرآن في مكانها لا تصلح كلمة غيرها مكانها. عشت سنين طويلة أتأمل في آية عجيبة يقول فيها رب العباد: كذبت قوم نوح المرسلين. فكنت أتعجب من لفظين، قوم من الواجب كذب قوم نوح، يعني ما تاء التأنيث في التكذيب، ونوح عليه السلام رسول، ما الذي جمعها جمع مذكر إنسان؟ يعني اقتضاء اللغة التي تعلمناها وأنتم أهل الفضل والعلم من صغارا وكبارا، كذب قوم نوح الرسول أو المرسل إليه، لكن كذبت قوم نوح المرسلين، عجيب. سبحان الله، عندما تتكلم اللغة عن عالم الأنعام وعالم الغير عاقل تؤنث الأفعال، يعني لا نقول عن الحيوانات بلفظ المذكر، الحيوانات والأنعام والبه والمخلوقات غير العاقلة تخاطب بلفظ التأنيث. فكأن قوم نوح لما كذبوه صاروا أنعاما، وأنت إذا رفضت زوجتك أو أمك أو أختك أو ابنتك الحجاب مثلا وهو أمر الله، فانظر من تقتني في بيتك، يعني واضح الكلام. المهم، المرسلين أن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب بكل الرسل، فأصبح قوم نوح وغيرهم إذا كذبوا رسولا فقد صاروا مكذبين لكل الرسل. هذا مدخل. تعال إلى صفحات كتاب الله وما فيه من عجب. تحدث القرآن عن التصرفات والسلوكيات النفسية وفق المنهج، ذكر ألفاظا. وكارثتنا في بيوتنا ومجتمعاتنا أننا لم نفهم توصيف من أمامنا، يعني إحنا لو وصفنا من أمامنا توصيفا حقيقيا لسهل علينا كيفية التعامل مع الطرف الآخر. تعالوا إلى طرف الزوج والزوجة، دول أقرب المسائل والإشكاليات لهدم المجتمعات أو بنائها. كلمة زوجة كلمة امرأة كلمة صاحبة. تقتني أنت من؟ هل عندك في البيت امرأة أم زوجة أم صاحبة؟ هذا أمر. وأنت يا ابنتي هل من عندك ورضيه أبوك أو وليك من سنوات هل هو زوج أو بعل؟ إذا اتضحت الصورة واتضحت المفاهيم واتضحت يعني اتضح اقترابنا من ألفاظ القرآن تتضح اللوحة التعاملية في المجتمع، ولا تصل بعض المجتمعات إلى 60% من حالات الطلاق. طبعا بوح صوتنا أن يكون هناك أكاديمية للأسرة أو جامعة للحياة الزوجية أو دورات مكثفة للعلماء للمقبلين على الزواج. المهم عندنا إصلاح أسري، لكن تأهيل أسري يعني كلية حقوق ما فيش كلية واجبات. فهذه كارثة. كالأعور الذي يريد أن يرى اللوحة كلها، يا أخي أنت ترى جزءا من اللوحة. المهم ما علينا، دعك في الإيه فيما نفهم. هبط آدم وحواء إلى هذه الأرض، ولكن قبلها أسكنهما رب العباد الجنة. أسكن أنت وزوجك الجنة. هنا كلمة زوج تقال للرجل وتقال للمرأة، لأن الصلاح في آدم والصلاح في حواء. فكلمة زوج معناها الشيء الذي يحتاج إلى مثيله، فهنا في تماثل بين الزوجين الأولان أو الأوليين في التاريخ، أبونا آدم وأمنا حواء، تماثلية. فزوج وزوجة. كلمة الزوجة أو الزوج في القرآن لا تقال إلا للبيت الصالح. تتنزل الزوجة من درجة الزوجة إلى كلمة امرأة عندما يحدث اعتلال في الزوجية، حالة مرضية، يعني مش مرضية جسدية، لا مرضية سلوكية نفسية. أول شيء اختلاف الدين، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني امرأته لم تصبح زوجة لاختلاف الدين. هو مسلم مؤمن رسول، لكن زوجته كافرة، فلا تصلح أن يكون لقب زوجة لها لقب امرأة. ثم أن يكون الاثنان على غير دين أو على دين باطل. هذا عبد العزة ابن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون ملقب بأبي لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. مش وزوجه وزوجته حملت على وامرأته. ليه امرأته؟ لأن في علة في الزوجية أن الزواج قائم على دين غير دين الإسلام. فإذا تتنزل الزوجة من لقب زوجة صالحة إلى كلمة امرأة. حتى الحالة النفسية في البيت للمسلم والمسلمة، إن وصل الأمر من توجس من الزوجة في تعالي زوجها عليها، أو تغير زوجها عليها، أو بخل زوجها عليها، أو سوء معاملة زوجها عليها، وإن امرأة خافت مجرد خوف، لسه ما فيش يقين، توجست خيفة، بدأ يتغير، بدأ يتلون، بدأ ينفق على أهله ولا ينفق عليها، بدأ يجلس على المقاهي ولا يجلس معها، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. إذن هنا تنزلت من لقب زوجة، ظن القرآن عليها بأن صارت امرأة، لأن في حال التوتر نفسي فلا تستطيع المتوترة نفسيا أن تعطي أنوثة أو زوجية كاملة. طيب في كارثة أخرى، وهي أن تكون أو يعني أو يعني بند آخر، أن تكون الزوجة عاقرا وامرأتي عاقر. هكذا صرخ زكريا، أنا بلغني الكبر وامرأتي عاقر، لم يأخذ زوجتي. فلما بشر بيحيى، إذن أصبحت العاقر بنت 90 عاما لم تجن من قبل، أصبحت حاملة، أصبح في بطنها جنين يحيى. وأصلحنا له زوجة، يا بلاغة القرآن، تحولت المرأة امرأة عاقر إلى الزوجة بإصلاح من؟ الخالق سبحانه وتعالى. وكما ظن القرآن وبلاغته على الزوجة، برضو نفس القضية في الزوجة التي لم تتزوج، لما ذهب الكريم خائفا وخرج من مصر خائفا يترقب وتوجه إلى تلقاء مدين، وجد قبيلة أمة لا شهامة لا مروءة لا نخوة لا رجولة لا قيم، فسقوا قطعانهم وغطوا البئر بالغطاء الثقيل. فيقول القرآن الكريم: ووجد من دونهم امرأتين تذود، من دونهم الدونية التي لما يكون مجتمع ذكوري يشعر نفسه بأنه أعلى من المرأة أعلى من الأنثى، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ليه امرأتين؟ البنتين لم يتزوجا، فأصبحت علة عدم الزوجية، لأن امرأة بالغة وصلت سن الزواج أمر طبيعي أن تتزوج، أمر طبيعي أن تتزوج. طيب، ظن القرآن على الزوجة بلقب زوجة إن لم تكن في حالة الزوجية الكاملة، ظن على الزوج أيضا أن يطلق عليه زوج إذا كان فيه علة، فسماه بعلا، سماه إيه؟ بعل. سبحان الله، انظر إلى قضية خطيرة تخاطب زوج الموظفة من القرآن أم من القرآن؟ لا يجب على المنبر أن آتي بآراء، لابد أن نصاحب القرآن طويلا فيبث لنا من أسراره. لما تحدث عن الحجاب وعدم التبرج قال ربنا: ولا يبدين زينتهن إلا مش لأزواجهن. ليه؟ لأن شارك الزوج رجال كثير في النظر إلى مفاتن زوجته. خلاص، ما أصبحش الزوج هي قاصر نظره على زوجته ولا ينظر إليها أحد، لكن يراها في المصلحة. أستاذ إبراهيم رئيس القسم، أستاذ إسماعيل رئيس المؤسسة، والأستاذ جاسم رئيس مجلس الإدارة، وسبحان معالي المدير ومعالي الغفير ومعالي الحقير ومعالي الوزير، المهم كله يصافح. سبحان الله، يعني ربنا حرم النظر، طب أحل المصافحة؟ الهبل اللي احنا عايشين فيه ده، يعني الله أمر أن نغض من أبصارنا، يبقى النظر حرام. طب الملامسة أشد حرمة. هو فيه نص يا عم، نص مين؟ انت نفسك نص، فانت خارج النص، انت صرت خارج النص. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، فصار الزوج هنا بعلا. حتى قالت امرأة زكريا سبحان الله: يعني انا عجوز وهذا بعلي شيخة. ليه؟ هذا البعل رجل كبر في السن فصار لا ينجب، فاصبح نزل من مستوى الزوجية إلى مستوى البعولة. هنا تفهم القضية، أنت في بيتك عندك زوجة ولا عندك امرأة؟ أنت قررت الآن، وأنت يا ابنتي عندك زوج أم بعل؟ أما كلمة صاحبة لا ترد إلا لانقطاع التواصل النفسي والمادي، وده يكون في يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه. من أم من يعني يفر من أخيه، يا الله على الترتيب، لم يقل يفر من أبيه وأمه الأول، لا، الأخ هو النصير لك، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. أخوة الدين، شوف الأخوة في الداخل، كم نحب بعضنا بعضا من فضله، كم يحسدنا الذين يبغضون الناس على ما آتانا الله من فضله، أن نحبكم في الله وتحبوننا في الله. يفر المرء من أخيه، أول إنسان كان لنجدته، ومن أمه وأبيه وصاحبته، زوجته يعني، هنا صاحبة، ما فيش اتصال لا نفسي ولا عضو. سبحان الله، أن يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة. حاشا رب العباد سبحانه تعالى الله عما يشركون. يبقى مفيش هنا ايه الزوجية الصاحبة. طيب بهذه اللوحة البسيطة انا يعني يسرع بنا الوقت والجو بدأ في الحرارة. اذا انت في بيتك هل انت زوج ام بعل؟ وفي بيتك هل عندك زوجة ام امرأة؟ فاصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجتك. واذا اخترت لابنتك اختر لها زوجا لا بعلا لا ذكرا. واذا اخترت لابنك عروسا فلتكن زوجة ولتكن قريبة من قلبه وفكره ومستواه ودين الله سبحانه وتعالى. لامرأة فيها من العيوب ما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، جاءني بالماء ليروي ظمئي صاحب من صحاب الأوفياء. يا صديقي جنب الماء فمي، عطش الأرواح لا يروى بماء. قدر لي أن أطوف في مشارق الأرض ومغاربها سنين طويلة، جالست الصالح والطالح وسمعت من الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والغني والفقير. فلمحت في العقد الأخير، العشر سنوات الأخيرة، يجمع المسلمين هم واحد لم يلتفتوا إليه، عطش الأرواح. الأرواح تعالج للأسف أو نعالجها بالدنيا. الدنيا لا تعالج بدنيا، الدنيا تعالج بالآخرة. قال ابن عبد العزيز لواليه على مصر، سيدنا عمر بن عبد العزيز لما أرسل إلى واليه ردا كيف أسوس المصريين، قال له عمر سبحان الله أصلح لهم دينهم تنصلح له دنياهم، أصلح الدين تنصلح الدنيا. ابن عباس يقول والله يقسم بالله أعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دابتي. يعني السيارة عندك عاملة مشاكل، اعرف ان في ذنوب. الزوجة بعد ما كانت مطيعة ولينة وصوتها منخفض ولا تتمعر عليك ولا تذكر نعرة أبيها وخالها وعمها، اعلم أن الخلل عندك أنت. وأنت يا ابنتي إن رأيت نشوزا وإعراضا من زوجك فاعلمي أن صلتي بالله غير جيدة. عطش الأرواح من أين جاء؟ لم نسأل أنفسنا لماذا قحطت عيوننا عن البكاء عندما نسمع كلام الله؟ لماذا نضع الدنيا على رؤوسنا والهموم على رؤوسنا رغم أن رب العباد سبحانه إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى؟ يعني بكل المقاييس، بكل المقاييس، رجل داخل ظلمات ثلاث: ظلمة ليل، ظلمة أمواج، ظلمة بطن الحوت. ثلاث ظلمات، معدل النجاة من هذا الموقف كم بالمئة بالله عليك؟ بنظريات الاحتمالات، وأنتم أهل دراسات ودراسات جدوى تحضروا محاضرات وندوات وتنمية إدارية وبشرية والمهم سبحان الله، بالله عليك أن معدل النجاة لمثل هذه الحالة 0%. هل أفتري على الله الكذب؟ 0%. طيب واحد داخل ظلمات الليل، داخل ظلمات الأمواج والبحر، داخل ظلمات بطن الحوت. هذا الحوت الذي يقال أنه يعني سواء إذا كان الحوت الأزرق أو غيره يستطيع الإنسان أن يقف داخله، فانظر إلى ضخامته سبحان الله. فما الذي حدث؟ هو لأن الروح ليست عطشة، لا، الروح رويت من قبل بذكر الله عز وجل. فلما هتف مستحضرا قدرة الله مع ذنوبه هو اقترب بالذنوب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بالله عليك سيدنا يونس نبي من الأنبياء، أي ظلم صنعه؟ أنه ركب سفينة مع الظلمة الذين يكفرون بالله، مجرد ركوبه مع الظالمين خلاص. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، قالوا يا أمير المؤمنين إن قوما في ثقوفة شربوا الخمر، قال أقم عليهم حد الله. قال إن فلانا كان جالسا معهم ولكنه كان صائما، كان يوم خميس بس التنين مستأنسين بالكؤوس وهو قاعد مستأنس معهم، قال به فابدأوا. يا أمير المؤمنين نقيم حد على إنسان؟ قال ربنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. يعني سبحان الله، لأن ملك الموت لما يقبض الإنسان يبعث الإنسان على ما مات عليه، فمن مات ساجدا بعث تحت العرش ساجدا، ومن مات ملبيا بعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات على المسرح راقصة دخل النار هاززة. يعني سبحان الله، يعني نسأل الله أن يرحمنا، نسأل الله أن يرحمنا سبحان الله. فيا مؤمن يا مؤمن، الإسلام قال لبناتنا ونسائنا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بيعيب أو تعيب بعض العلمانيات والمثقفين أو ما يدعوها أن بعض الملتزمات لا يلبسن الحذاء صاحب الكعب اللي بيجيب الدوالي وانقلاب الرحم وصعوبة الولادة إلى آخره، لأن لا تريد هي أن تضرب بكعبها ليهتز جسدها. انظر بين هذه الآية وبين بناتنا المتسابقات في الأولمبياد في 400 تتابع. ايه 400 تتابع دي؟ لكن الأعجب منها السباحة التوقيعية. الله، عارفين السباحة التوقيعية؟ انا كنت في جهد شديد حتى سألت اهل جهابذة العلم والرياضة والمدربين والمدربات الأموات منهم والأموات، فلما سألت قالوا لا، السباحة التوقيعية يا فضيلة الشيخ ده رقص في الماء، يعني الخيبة برا وبحرا، سبحان الله، الخيبة بالبر والبحر. لما تقارن دي بالآية الكريمة بالله عليك، هل تقول نحن ما زلنا أمة الإسلام؟ عطش الأرواح هو البعد عن كتاب الله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تضج الملائكة لأن المؤمن له رصيد في السماء. يا ربنا صوت معروف في مكان غريب، التردد الصوت لما وصل للملائكة تعجبوا من المكان الصادر منه الصوت، لأن الصوت إما أن يصدر برا أو على جزيرة أو في بيت أو على سطوح بيت أو في شجرة أو في غابة، لكن أن يصدر صوت مسبح داخل ظلمات بحر، داخل حوت سواء أزرق أو غير أزرق، سبحان الله، وتسمع الملائكة هذا، عندئذ هذا صوت عبد يونس، يا حوت أرسلتك ليونس حافظا ولم أرسل يونس لك طعاما. رقعة الشطرنج تتحكم فيها السماء، لا قيمة لما ترى، قوى صغرى قوى كبرى، أنت مع القوي، العاجز مع الله قوي، والأماني مع الله حقائق، والفقير بجانب الله أغنى الأغنياء. الإنسان عندما يرى يعني رسل كسرى وقد جاءوا يسألون عن أمير العدل والحاكم العادل عمر، أين أمير المؤمنين؟ فلما دلهم عبد الله على رجل نائم بين نخلات المدينة واضعا يده اليسرى تحت رأسه وسادة الأرض، واضعا قدما على قدم، واضعا يده اليمنى على عينيه من ضوء الشمس وحرارتها، فنظر رسل كسرى متعجبين، وراع